ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا وإلى الله ترجع الأمور يا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم

وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون وقال إن والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون صدق الله العظيم. من الآية 41 وحتى الآية 56 من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. ما زلنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك في هذه اللحظات الإيمانية العظيمة متواصلين في ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، والحق سبحانه وتعالى متنزل الآن إلى السماء الدنيا،